في هذه العطلة إن شاء الله أسخير البيئة الصالحة إلى التقضى ديس. فأبا باكد معلق سممج وجيشت تغابت تشتروت وجيت سودك العطلة تشتروت إنه التروت مسؤول غفصنا أمام الله تعالى يوم القيامة ربا شي حاسب ديسن لذا بنسن دين نسن حياة نسن. فأول مسؤولية ومسؤولية بابا ودممج قال ناس فلان بن فلان ده واحد يدممج دو شتيم دممج بتدخي فسد شتي السبب شتي وصوفر البيئة الصالحة خاطر يولد الولد على الفطرة يولد على فطرة الخير فطرة الإسلام يولد طرف الحم ما عنده لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الله صدي غرت هذا الصمد دي غرت هذا الحمى دي غرت والإقدير دي غرت يتوغي تشتكى سغرت يتدافع سغرت فالبيئة تتيوفو يوليدي بتي السوالي قنو والدو شتيم سلوالدين السدارت بتي كل دي قنو يوالد سدارت سدارت بتي كل سدارت. فكيف أن نرحم طروانا أول رحمة رحم طروات قم ترحم حد ولد نرحم طروات زاب خصص الخير بدمع سن. وأول رحمة تربيت نسن قبل عديس نسن تربيت نسن خلاق نسن لداب نسن ثبت التصامم بالالتزام التعد ملتزم مع سن وجي بهزات وجي دنهار وجي دزهار وجي فترات يوميا معاس تليد معاس درجة درجة والنقص اللي كنحن ديال التمنات ديال من دقفاز نصر انت الشر نصر من صلاقري قاعدة اللي قنش دي سيسونان درجة درجة تطلع ان شاء الله ولا شي رباني وفقنا لما عطار ولا درجة درجة يكتس وكتشى بتس المتابعة نسن حتى في الاستقامة ربي قالنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة هي لزوم الطاعة يوميا ملتزم أمر الله كذلك التربية تطرونا نلتزم التربية خاطي التسكرة البهزات يا الله عم ربا يا نجل حملت لا التربية تشفنتكات يدس ويتشور تشلي يغلى دايرات تحفيفيتس كارتابلس الهندامس المعاشس ان شاء الله ضرب حسد ولد صالح السند متقدم انت مطمئن جادي قنوارا لنا يلحق الخير خذ ثلاثة قيمان بعد الميت لحق الميت ولد صالح يدعو له وربما شاء الله ولد الصالحين يهدى طروان طروان مسلم وصدقة جارية وعلم ينتفع به يعاد ربي شش لما انتم بورس بالدمع اسم يغلم الدن ساكن عقيم ولتيرو وربي سبحانه تقدر ليتغرس ليتجقى الوسائل الشرعية باش كاديارو ربي وسيرزق شتي ربي وشاش اولاد ما شاء الله كيف تبديد معاسن كيف تتهملد. فلهذا الوقت والصيف اهم شيء تفكر ديسن اول شيء بتغرسني كنت خرجت اتغزرت مناوي العباد ولا نتقود نخرجتو البيئة الزاد دمناوي المرشدين دمناوي المؤطرين خاطر هاتس انت بركة دلحة خصيص لمن اتزوان اتزوان لفوري اتزوان الصحراء اتزوان لجنان اتزوان البحر ما اتزوان بتد البرنامج وشي البرنامج تطالع على البرنامج تلزلت الوقت جماعة خاطي الا مجلس ذكر الا تلاوة قرآن الا اداب الا نشاط بتد النشاط مشي جوارات نصن مشي جو تشين سن من اتزوان اسم اتطالع هذا وليدي الا ضاع ضعتنا ضعت هذا عاد غير الغبار ما سنت الدار الغبار وغلالة صح تاورت هذه بدل غبار بس الغبار وما سيد دار عمو تشير ما تصلحه فبتاي قنوارك يغبر روح شتي ما نضفت. فمسؤولية خاصة مع من ادزوا وجي غي توزد اي فرقة وش اسم ميت وني تسات وني دولت وني قنس من ست ونيو السلمان التسنت لا المؤطرين لا جمعية خيرية ما شاء الله ناس متقين ناس صالحين ناس مرشدين انت ما نسوني الا المسؤولة تقدر لي زوال الراحت ليه بد اشفان تكات ليه تولى تجرد دقواس القيلت الا الريك سينشف وجان طرواس وش عليتو ربتي جزع لنا خير لا البعض خاطي البعض بالك دموع تير انت المسؤول يكلي ديوان غصب الله والو شتين باللي من سير راحت يا سي وحوس لا يجب تسلمني وانا داو نارك رباني فهم ان شاء الله فمسؤول وكذلك المسؤولية اهم شيء كذلك هو التجمج وحدس التسنت وحدس يعني الى شغل في التل قال ماناي وقال ادراح خصيص ناضي وبسين حباس ماناي ولا تقابل تحنو تني ماناي ولوزيني الله اعلم لوزين نفلان بس وجيد استفلان قمة تزن من ميت روح الشيخ صدر وزيني اغزل ماشي تزالت نصن ماشي وفرش الفيزيون ماشي قيمة نصن ماشي المعاش نصن هبتا بيت فساد تيتر ما شاء الله نفلان بس ما لا يعني اولوشتي زالت لش الوقت همين ميك سلعة رخيصة و أراد سلعة رخيصة باش تضيعوا كنت تفول لسا بتسنتت القروشل أزمة تسنتت أتنطفض الكوري أتنطفض أتقمد الحالة التبيض الكوري الفاقسة معاك ألعت تمتت ألعت تمرض وين التفول لسا تتغاب بعت روز همين ميك أزنوبرك قال يا بعد زوال قسمتي نازول وهر نازول الجزائر روح روح روح رحصت أزنت للراعي الحراد يدول الحراد الحراد سكر حانوتك صلح صلح دونيتك روح هالي للتل اغزل كذلك بدت تحنو تولا فاصل نصدنا نهار كامل دي سيفو اللوسين لا اراك درجاز مش على البنات ونتع الشعر ونتع الامرسري ونتع المشاكل هذا وصل الهرمون كرساني بيئة القرآن بيئة الدين بيئة الحياة تمدي الدقاز تتجد مع تزنان هذا دول مش تتججل يتجد كوب هاوس يتجد سردوك زاون وياس هذا ماس سماني يبي سكونجين الصيف سحنو تنسي فلان يعاد عارف وين تبعت وليدك يا حبيبي انت شوف غزر الزاد طالع من الازواء يا ربي ده خريبتش ددي جنسيبتش والله ليش العاطف الداني العاطف تبعت قدين ربي وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكذلك أنا عاد تولها ستروانا تولها سيوميا للفاضص تحفيفيتس غير ترقيد بدائرة بس يتخالف يا لا يخولت يا من لا يزوى أصنط مع من يقيم تمجيدا يا معاس وسقار روح تمجيدا شو تقيمت الدرس تلقي مع الجزيرة مع العربية لي قال سي مس رحت مشي ذا شوف لا طربي تسقط وتخاطي الزقع كاش الاوامر خاصة البورس اذا بدي غزل بابس السادس بابس السادس تمجيدا الجميع ويجي غير بورس تمجيدا الشباب والسارن الحكام المحكومين الاغنياء الفقراء هاد صحلك هادي بيتربي بتاتي والتمجيدا عزيز الشكر واش نكون انا ربي قبلني اليوم خاطي تمجيدا غير اللي يجي يروح باش يوفق ربك زوت الدارتس ابكي على ذنوبك ابكي نهان ولا تاوص تمجيدا ربي ولي يخصي تمجيدا ويجي غير رمضان تمجيدا ويجي غير العيد تمجيدا ويجي غير المناسبات تمجيدا كل يوم ليش تظلت ورجي سدرت ابدا الا في ثلاث حالات في حالة المرض ربتي شفا في حالة السفر ربا ديرت بخير في حالة الموت اتناول باعي سوع الوان لش الهير لش عيير لش يعطلي فلان حتى تظلت الشمايع قروشان لا يجوز يلا نزل تعشيط نزل المكتب نزل ديني النادي نزل من سبور والو الله اكبر القدي ماشا مشي ذا غاية كل قدي نزل مينك حد البيرو حد النادي حد المكتبس حد تعشيرتس خلاص تمشي لنا تشارس لجنون تشارس لجنون ربي يخسر نغزر نصلح تيويرا نصلح النوادي نصلح تعشيرين نتازل تمشيدا ليش حموليكم من وقت تيوض انزر دانيس لجماعة لا ونتزر لي داني داني تدارتيوك انزوات الدارك بربي ماني دي سلادان ماني تزقى الله اكبر الله اكبر حي على الصلاة حي على الفلاح رباو شعب ضمن شريعة الله نو مو بتاول انه يحرك يدلو للدين ده كان نزر الساعة اي جا

واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مثل تدرت كعن تظلت أزعلك بالظلم الذكور والإينات ربي اشتنميت الرزق تدرت. فالأب يحافظ على صلاة هذه تولى الظلت نتروس خاصة الحمد لله مارو مناسبة لتوسد العطل لأن من نشرب هذه قبل نتربوسات نتظلت يعني هتسجل من ميكو لأن بعد نتربوسات يعني دري سيكلاج هذه جدد من جديد شرا لي التات شرا لي التهانة ديس هذه عاود لي جدد ظلتو شرا دي جديد هذا يغم ميكو نشي ادعو واسير بدي قبل لي قابل باش كادي هذه السلمة دي ميكو تظلت بتان تخنشي لك ورسين ظلت اتقدم عاد من تظلت ما هوش عيب اسأل على دينك حتى يقول لك مجنون خاض الظلت وانتاش بدي يوم القيامة أول ما يسأل عبد يوم القيامة في يعني في المحشر عن صلاته رباج من المقبولين والصلاة شغل صلاة شن بريباراسيون خدمة موش قلي وقلب مناجاة مع الله سبحانه وتعالى ده بدي جاري فصل ربي سبحانه وتعالى لش كنش راه دي سلادان غير ظلت لش لداني الحج لداني رمضان لداني الزكاة بس في ظلت دي سلادان كون ظالم تسلاته واغلى شيء قعبلك الشرائع وطن عن طريق جبريل تمرت الى الصلاه وعرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى باش كاس ربي تظلته لعظمه شانها فتظلتك شيء عظيم فكيف تعد الحكمه مع طروانا اصل نبين فضائل الصلاه يقول حد ميزول في جرب التغرس ميزوات مشيده بالتغرس مين يقيم السجن ومين تزالت بالتغرس مين يفل بالتغرس يزدق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يا سيد رسول الله من تجار السوق الناس يسوي ربح قلنا الربح تزعلوا نشير ربح السوق كاع وجا الناس الذين يقلوا وجا يربحوا جارج دمنا يا رسول الله نشكر نشكر عاشق السوق نشي غزل غزل شكاح ندير ربح غير نشي الناس رجل صلى ركعتين بعد الفريضه بعد الفريضة صلى ركعتين لا غتشكن الربح وتيسير ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه لربي يتوجه لاخرة ويتوجه للدنيت فنعلم لهم يعني نبين لهم فضائل الصلاة باش كتخصن تصليتو نجاس نتيفيرين نجتيفيرت قال ان شاء الله في شهر باتت الحقد تمجيدة تعمر تمجيدة يون رضا غير تشطو غرش نوزها غرش كادو غرش ولو يقلش راه نسيا تلقي الدمون يا رسول ما قد من جزا رضيا يكتشبر تبها مني يقلو صلاة ولي بهاي العيدية تجلس ندكار انت غزن بالهدية شتشي دايرة نسيا بلا مزيتك سيتو مزارك تسند بوك الداد واسشار لاش غسلي سلاف الحمد لله كوش الجانس رباني فهم دير له هدية يما داوي السيزان تجل هدية الدواء الباكر تجل هدية يتعمر تمشي لنش الهدية ديس الدين وجار الباك وجار السيزيا شي نفرح اصلي اصحاب الباك شو نفرح يقن حد مؤمن يذكر ربي يقن حد يذكر ربي مؤمن نغتايب يفرح سيز ربي سبحانه وتعالى يزمن عن تبين ناس باللي قدها غفت تشيس هدايا يمارو هذي دول سمشيدا يدول التدارس قدها غفت بتتسل دسو وشان الفائدة ويجي الفائدة الجزيرة تشيط العربية لا سوس مش شباب اينا سيام امي وشان الفائدة هذه الجامعة دي الواء هذه استحاء هالسيوال هنا عبتين الناس واني الدرسن الحمد لله يسلي السيول رباس تجولس ان شاء الله شجعت تنداز قدها غفت رباش حفظت عمر تمجيدة تحمر دي ودميكو سبحان العظيم انو التروانة يزمن حوار معاسن يزمن حوار معاسن ما تمسيو المعاصم السيو المعاصم الشان لا نشان لا نسجو من ربنا يرحم وكذلك من مسؤولية أيراد نسنا بابا سنبا تطير دي تروات خاصة نتزيوان بتصير دي تروات خاد تريكو دوسنا تطير دي دايرة دوسنا تطير دي أسراول دوسنا تطير دي شو لين تقني قنحد نتقني ربي أيرادين لان ملتزم ندين محمد صلى الله عليه وسلم أسنقل تروانه

اهم شيء نوصيه طاعتنا ولينهم وتجد الكشاب للطاعت بلا الشورى تفقد لدان نردى شاور بابات شاور ممات وجد لي اعلان يا مالك يا زوير وني وجد شاور حمالك هاد زوير نور زقا هاد فن وتفقد تنيتشوهو ما علي حمالك تتسن صلاحتو جا ماشي تسن صلاحتو كي تشي داب الزان اخي جداب الزان الجرب لا يطور والشان نتفرج ربا غني هذا ان شاء الله وكذلك اهم شيء ان نختم السيس خاصة في هذا الصيف ان تولها يريضنا العفة يريضنا توت لوسيد استمجيد اعطي الصحة يدمر نسرعان تشبرت شفافة كل شيء تفرج انه يتحال حماء انه يشتوير ايه وجهنا ما توت وجه قلي وقلب سبحان الله يدمرت العناطة مات الحالة الشفافة إنش تويغ روح غاشا روح دهني قلازير نروح طبعا قلنا كتبوا ما بد دهنب لا يجوز لا يبد الصف الدوس الساتس كل شي ترانسبارو إلا واسي غزر لو دوسي رقي خنز بقايا تخبت تقني السولاس يا ودادي الوا تمجيدا يوزقا لهان مدن شو والقب الحق سبحان الله العظيم اديش قدس حق ناس اشي لهان مدن هو بالحقوني هو بالحق حمالي كساعت بتدع تويت ايه يتزال يتبرك حمالك ميخسا دي قام ايه فر زال سلباش زال سكمبينيزون تادن بالعور تطش تدولد روح للدوش عطيك الصحة تقند براسك رباني هذا ان شاء الله فانت ولا غير ابن خاصة الشباب خاصة اصحاب المخيمات ابدل الوارد ياو لا يتوقعها ابدل الوارد خاصة تبدل الوارد لا بال اطرار من اكثر رياضة يزم العفة يزم موشيدا عاد بالدن تولى الشيطان يحضر دني خاطي غير بدلت هات الناس لما كتبت روح بدلت يقل يتبدل يقل روح بدلت عندكم صحة اسمع لك مرشد ياو بحالي قور ما تنجمش قعد في بلادك ما تديش الغاشي ودار بيهم موش تيتر تجيب قراب يويغ مياه يويغ 250 واحد بدم عاسن اتو حاسب يوم القيامة 250 واحد تيويتن يرني ديسن الدين غير منقص وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون بس المعنى مسؤول المعنى مسؤول ستسأل يوم القيامة رب غني رحمه إن شاء الله والرسول يقول الدين النصيحة تود النصيحة فكلنا نبد إن شاء الله مع تروانا تخبت تيقن بابا دي غاب أو معاش الغاشيت أو معاش تروات ما تروحش تنزه في روحك وتخلي الولاد لهنا نهار منكر يقول ولاد القويل التين تغزوت وحود أنا فار كنت ورات بيلا بابا يتحوس منكر منكر مما وتنجم عوه وتنجم حريقور ربا غني هذا إن شاء الله تود النصائح بالنسبة للصيف أنت ولا هذا وحدي نطلب ربا غني عاون إن شاء الله وكذلك ونكر الخير لأن شباب طاهرين لأن مؤسسة طاهرة لأن تربوسات صيفية ما شاء الله لأن مخيمات ما شاء الله ربا دي بارك دي اسم لأن مخيمات الشرط الأول الصلاة بالجماعة الشرط الثاني اللباس الإسلامي لباس سترة لان لان لان موجودين ربا دي بارك دي سن يكمل يجي ابننا لينو ونكر الخير الخير دي ما إلا ربا دي كمل إن شاء الله هدايا نفقان الخير واستغفر الله العظيم واتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم اهد أولادنا أولاد المسلمين اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم اهد ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين اللهم اهدنا واهد الناس جميعا اللهم ارزقنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا صفات الصحابة رضي الله عليهم اللهم ارزقنا يا رب هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب ارزقنا هذا الصيف يمر بالخير وبالهداية وبالمحبة وبالرحمة وبالعفاف وبالحياء اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك